بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس الثامن من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض الأمور التي تحدث في اليوم الآخر. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، أي للحساب والجزاء. والحشر هو الجمع للحساب يوم القيامة، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ولدى العرض عليه محاسبون، أي تعرض الخلائق على الله عز وجل للحساب والجزاء، كما قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال سبحانه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: بحضرة الموازين، أي بمشهد الموازين. والموازين جمع ميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ونشر صحف الدواوين، أي الصحف التي دونت فيها الأعمال. فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، ومن الناس من يأخذها بشماله، كما قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. معنى قوله أحصاه الله ونسوه أي حفظه الله عز وجل عليهم، وهم قد نسوا ما فعلوه، كما قال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ومعنى قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي مدة هذا اليوم تساوي 50,000 سنة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صحائف يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين. معنى قوله لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله أي أن الله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة، وذلك من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومعنى قوله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين أي يحكم الله عز وجل بين العباد في وقت أقل من القائلة، والقائلة هي نصف النهار. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير، أي أن الله عز وجل كما خلقهم فجعل منهم الشقي والسعيد، فكذلك في الآخرة يعودون منهم الشقي ومنهم السعيد، فأهل الجنة هم السعداء وأهل النار هم الأشقياء. قال تعالى كما بدأكم تعودون. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرمات يحبرون، أي أن أهل الجنة يتنعمون في الجنة بأنواع اللذات وبأفضل الكرمات يفرحون، كما قال سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، أي أن أهل الجنة في الجنة ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويرونه كرؤية القمر ليلة البدر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الناس هل نرى ربنا يوم القيامة قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. قال الإمام المزني رحمه الله: فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. معنى قوله: فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، أي وجوه أهل الجنة صفتها حسنة بهية، وأعينهم إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى قوله: لا يمسهم فيها نصب، أي لا ينالهم في الجنة مشقة وتعب. ومعنى قوله: وما هم منها بمخرجين، أي يخلدون في الجنة لا يخرجون منها أبدا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. ومعنى قوله: أكلها دائم وظلها، أي فيها ما يؤكل فيها من المطاعم والفواكه والمشارب، دائم لا انقطاع لها ولا فناء، وظلها لا يفنى. ومعنى قوله: تلك عقبى الذين اتقوا، أي الجنة عاقبة الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. ومعنى قوله: وعقبى الكافرين النار، أي عاقبة الكافرين بالله سبحانه وتعالى النار والعذاب الشديد. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. معنى قوله: وأهل الجحد، أي أهل الكفر والنفاق الاعتقادي. ومعنى قوله: عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى فلا يرونه. ومعنى قوله: وفي النار يسجرون، أي في نار جهنم يحرقون، كما قال سبحانه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ومعنى قوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، يعني يوم القيامة. ومعنى قوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، أي الذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم مخلدين فيها، لا حظ لهم في الجنة ولا نعيمها، ولا يقضى عليهم بالموت فيموتوا، لأنهم لو ماتوا لاستراحوا، ولا يخفف عنهم من عذاب نار جهنم بإماتتهم فيخفف ذلك عنهم. ومعنى قوله: كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، أي لا يخلد في النار جماعة من الموحدين، استثناهم الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر دليلا واحدا على كل مما يأتي. الأول، الحشر يوم القيامة. الثاني، العرض والحساب يوم القيامة. الثالث، الميزان يوم القيامة. الرابع، نشر الصحف يوم القيامة. السؤال الثاني، تكلم بإيجاز عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار كما ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.